قال رحمه الله قوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وتقدم معنا أمس بيان معنى هذه الآية وأن جملة قال يا موسى جملة مستأنفة فيها بيان فضل موسى على غيره ممن هم في زمانه وأن الله اصطفاه بذين الأمرين برسالته وبتكليمه له من غير واسطة. وأما الرسالة فقد شاركه فيها غيره من الرسل وهكذا الكلام شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولكنه اشتهر به موسى فلذلك لقب بكليم الله وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله في المعراج كلمه ربه من غير واسطة وفرض عليه الصلاة وسمع كلام الله سبحانه وتعالى مباشرة. وقوله إني اصطفيتك أي اخترتك فالاصطفاء هو الاختيار الاجتباء فاصطفى الله موسى على أهل زمانه بالرسالة وبالكلام. وهذه الآية من تلك المتقدمة التي فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى خلافا للمبتدعة من المعتزلة والأشاعرة وإن شئت عممت فقلت خلافا للجهمية فإنه ينفون كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال له فخذ ما آتيتك أي ما أعطيتك من شرف النبوة والمناجاة فخذه واشكر الله سبحانه وتعالى عليه. هذا هو اللازم على كل منعم عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أسدى وأعطى وأنعم جل وعلا. وهذا يوفق له من أراد الله توفيقه لهذا الأمر العظيم وإلا أكثر الناس بعيدون عن شكر الله ولا يلتفتون إلى هذا الجانب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وإلا نعم الله عليهم تترى وكل ما هم فيه من الخير ومن النعم من الله ولكن قل ما تجد موفقا يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه وأسداه سواء كان من نعمة الصحة أو من نعمة الأجواء الطيبة أو من نعمة الولد والمال والزوجة وغير ذلك والعلم كل هذه نعم عظيمة تحتاج إلى شكر لله جل وعلا. وهذه عبادة جليلة عبادة الشكر رغب الله سبحانه وتعالى في آي كثيرة من كتابه وهي من النعم التي تحتاج إلى شكر أيضا فالشكر نعمة والنعمة تحتاج إلى شكر ولا يصل الشخص إلى شكر الله سبحانه وتعالى وإن طال عمره كما قال القائل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر وكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فالإنسان لا يستطيع أن يؤدي حق الله سبحانه نعمة واحدة لا يستطيع أن تؤدي حقها فكيف بالنعم التي هي على العبد. ولكن سددوا وقاربوا والشخص يدعو الله بالتوفيق أن الله يوفق لهذه العبادة العظيمة التي بها تثبت وتقر النعم وتستمر بل وتزداد لئن شكرتم لأزيدنكم. فالقليل الذين يوفقون أو يوفقون لهذه الطاعة الطيبة. لذلك تجد الشاكرين في غاية الراحة والسرور والاطمئنان والحبور والزيادة في الخير وتجد هؤلاء عندهم الملايين والمليارات والله ما فيهم شكر لله فيما ترى والفقر بين عينيه وحريص على الريال أن لا يذهب ومقصرون في الواجبات من الزكوات ومن النفقات على الأرحام الواجبة، مقصرون فيها، ابتلاهم الله بالبخل، وهذا ابتلاء عظيم وعقوبة عظيمة، لأنهم قل شكرهم لله سبحانه وتعالى، وربما بعضهم عدم شكره لله جل وعلا، تجد فقرة بين عينيه كأنه ما معه شيء من الدنيا هذه، ولا يرى أثر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله سبحانه رغب في ذلك، فأما بنعمة ربك فحدث. ورسول الله يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وهذا تجده فقير دائما ما مع شيء، ولا يتكلم إلا بالفقر، الحقوق كثيرة وعلينا كذا وعلينا كذا، وينتابه الفقراء والمساكين والمحاويج ويعرض عنهم، ويسألون للحاجة ومسيس الحاجة وهو يعرض عنهم، حجة الحقوق كثيرة وما عندنا شيء، هو عنده ملايين، هذا غير شاكر، هذا مو موفق. قال رحمه الله قوله عز وجل قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، اخترتك على الناس، قرأ ابن كثير وابو عمر إني اصطفيتك على الناس، في التقاء الساكنين، فإن الياء ساكنة والصاد ساكنة، وحركت الياء لالتقاء الساكنين، إني اصطفيتك على الناس، هذه قراءة سبعية. والقراءة التي عندنا إني اصطفيتك على الناس، فتحذف الياء لفظا لا خطا، إني اصطفيتك على الناس، ولا يشبعها إني اصطفيتك على الناس، التقاء الساكنين، تحذف في اللفظ لا في الخط، ومن أثبتها حركها، من أثبتها لفظا حركها، إني اصطفيتك على الناس. قال اخترتك على الناس، قال ابن كثير وأبو عمر إني بفتح الياء وكذلك أخي يشدد، وهي في طه، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري، قل يا أخي يشدد به أزري، لالتقاء الساكنين حرك الأول منهما، وكذلك أخي يشدد، قوله برسالاتي، قرأ أهل الحجاز برسالتي عن التوحيد عن الإفراد، قرأ أهل الحجاز برسالة عن التوحيد أي عن الإفراد، والآخر بالجمع، وقوله بكلامي فخذ ما آتيتك أعطيتك وكن من الشاكرين لله على نعمه، وكن من الشاكرين، وحذف المعمول، كن من الشاكرين لله، فالمتعلق محذوف، ويدل عليه السياق. قال فإن قيل فما معنى قوله اصطفيتك على الناس برسالاتي وقد أعطي غيره الرسالة؟ قيل لما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة استقام قوله اصطفيتك على الناس، فإن الرسالة ليست عامة في جميع الناس وإنما في بعضهم، فلما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس أجمعين في حق الناس كافة استقام أن يقال اصطفيتك، لأن الرسالة ليست عامة وإنما هي لبعض الأفراد ولبعض الناس وهم قليلون بالنسبة لغيرهم، فاستقام أن يقال اصطفيتك لأن الرسالة ليست عامة في عموم الناس، وهذا جواب جميل، وإن قد يعترض يقال الرسالة في نوح، الرسالة في من بعد نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال اصطفيتك برسالتي أو برسالاتي؟ قال قيل لما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة استقام قوله ما عندما نسأله ما هو الموضع الذي تأتي فيه كافة مرفوعة وتخرج عن الحال؟ كافة في حق الناس كافة، فما هو الموضع الذي تأتي فيه مرفوعة أو مجرورة غير منصوبة عن الحال؟ تفضل. نعم، لا تأتي إلا منصوبة كما ذكر ذلك أنه يغيره من أئمة اللغة، فلا تأتي إلا منصوبة. أما قول العلماء قال بذلك كافة أهل العلم، قال بذلك كافة أهل العلم، وهذا استعمال أنكره أنه يغيره من علماء اللغة، فلا تستعمل إلا منصوبة على الحال كافة. فمن أتى بغير هذا فعليه البرهان، فإن وجد شيء من السماعات على ما يقول أهل العلم ويخرجونها عن النصب قيل به قال العلماء، أو قال كافة العلماء، هذا قول كافة العلماء، هذا قول كافة من أهل العلم، يستعملونها بأل ويستعملونها غير منصوبة، هذا يحتاج إلى دليل. إن ورد من كلام العرب قلنا به، وإلا نبقى على نفي الأئمة أن كافة لا تستعمل إلا منصوبة. وبعض إخواننا من رجاء ببعض الكلام لبعض أهل العلم أنها قد تخرج عن النص، أظنه أتى بأثر عن عمر أو شيء، فإن كان الأخ موجودا يفيدنا بالفائدة التي قد أفادني بها، وإلا نبقى على قول نوي وغيره أنها لا تخرج عن النص. قال رحمه الله: قيل لما لم تكن الرسالة على العموم في حق الناس كافة استقام قوله اصطفيتك على الناس وإن شاركه فيه غيره، كما يقول للرجل خصصتك بمشورتي وإن شاور غيره، لأن المشورة ليست عامة جعلها، إنما جعلها خاصة ببعض الناس، فاستقام أن يقول لخصصتك بمشورتي، أي أنت من خصصتهم بمشورتي لأني لم أعمم في المشورة، وإن استشار غيره فله أن يقول خصصتك بمشورتي، كما في الآية المذكورة اصطفيتك على الناس برسالاتي، مع أن الرسالة في غيره لكن ما هي عامة في جميع الناس، فاستقام أن يقال هذا، كما يستقيم أن يقال خصصتك بمشورتي وإن شاور غيره، لأنه لم يجعل المشورة عامة. كما يقول الرجل خصصتك بمشورتي وإن شاور غيره، إذا لم تكن المشورة على العموم يكون مستقيما، إذا لم تكن المشورة على العموم يكون مستقيما. لذلك أهل الشورى كثير الذين يستشيرهم، فقد يأتي على أفرادهم يقول لا أنا خصصتك مشورتي، يأتي على الآخر وأنا خصصتك مشورتي، هم أكثر من واحد، فلذلك صح أن يقال لأنهم لأنها أو لأنه لم يعمم المشورة، جعلها في عشرة في اثنين في ثلاثة في أربعة، فله أن يقول لهذا خصصتك مشورتي، وله أن ينتقل ويقول للآخر خصصتك مشورتي ممن استشارهم، لأنه لم يعمم المشورة وإنما حصرها في بعض الناس، فله أن يقول هذا القول. ومنه هذه الآية اصطفيتك برسالاتي، مع أن الرسالة في غيره، لكن من حيث التي ذكرت صح هذا وجاز. قال رحمه الله: وفي بعض القصة أن موسى عليه السلام كان بعدما كلمه ربه لا يستطيع أحد أن ينظر إليه لما غشي وجهه من النور، يا ليته يترك مثل هذه الأشياء التي ما عليها دليل، هنا أكثر من الإسرائيليات رحمه الله، هذا كله ما عليه دليل، كله من الإسرائيليات التي قد أنكرها من تقدم. قالوا في بعض القصة أن موسى عليه السلام كان بعدما كلمه ربه لا يستطيع أحد أن ينظر إليه لما غشي وجهه من النور، ولم يزل على وجهه برقع حتى مات، وقالت له امرأته: أنا أيم منك منذ كلمك ربك. أيم جيد، أيم أحسن، وإلا هي تراه لكنه خلاص انقطع عنه. ينظر إليه لما غشي وجهه من النور ولم يزل على وجهه برقع حتى مات، وقالت له امرأته: أنا أيم. كأني فاقد للزوج، ما أراك ولا شيء، ولا أنت يعني تراني، فهو يتضمن هذا الشيء، يتضمن لم أرك، أنا لم أرك، أيم أي أني ما أراك، كأني فاقد للزوج، هذا أقرب الذي عندنا لأنه يتضمن الآخر، وهما متلازمان. معنى أنه إذا لم ترك أنه هو زوج لها صارت كالأيم، ومعنى إذا قيل أيم كأنها ما ترى، كالمرأة المنقطعة عن الزوج، كأنهما متلازمان. أنا بس أنه قال في نسخة أنا لم أرك، لكن السياق أنا أيم منك، وأنت إيش عندك في لم أرك؟ كيف سيكون؟ أنا لم أرك منذ كلمك ربك، من غير منك في نسخة، استقيم هذا وهذا. قالت له امرأته أنا أيم منك منذ كلمك ربك، كشف لها عن وجهه فأخذها مثل شعاع الشمس ووضعت يدها على وجهه على وجهها وخرت لله ساجدة وقالت ادعو الله يجعلني زوجتك في الجنة. قال ذاك إن لم تتزوجني إن لم تتزوجي بعدي، هكذا عندنا نحن عندنا إن لم تتزوجي، هذا خطأ، إن لم تتزوجي بعدي ذلك ذاك لك. قال ذلك لك إن لم تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها، وقد جاء هذا. فإذا لم تتزوج الزوجة بعد زوجها فهي لآخر زوج والذي فرغت، فإذا تزوجت فهي لمن بعده، إلا أزواج رسول الله ما تزوجن معلوم وهن له في الدنيا وفي الآخرة أزواج عليه الصلاة والسلام. وبعض النساء تحجم عن الزواج من أجل أن تكون زوجة فلان ممن كانت معه وكان يحسن عشرتها، والأولى أنها تتزوج، ولا سيما في هذا الزمان زمان الفتن. لكن إن أمنت على نفسها الفتنة وتفرغت لتربية أبنائها ورجت أن تكون زوجة ذلك الرجل الصالح الذي كان في الدنيا والذي يظهر لها ذلك، قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي المزكي كان يزكي غيره، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن إسحاق السراج، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا راشد بن سعد بن عبد الرحمن المغافري عن أبيه عن كعب الأحبار وهو أخباري أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وبالكتاب الأول وبالكتاب الآخر وبالكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة حق حتى يقاتلوا الأعور الدجال، وهذا في أمة محمد الأوصاف، ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال، ربي اجعلهم أمتي. قال هي أمة محمد يا موسى. فقال ربي إني أجد أمة هم الحامدون رعاة الشمس، حمادون رعاة الشمس، وش قال إني أجد أمة هم الحمادون، صيغة مبالغة في الحمد، رعاة الشمس، هكذا عندك، كيف سيكون رعاة الشمس؟ يحتاج ينظر، إن لم يكن تصحيح يحتاج ينظر في المعنى. هل الشمس له معنى غير هذا المعنى؟ لا بأس، هذا واضح، رعاة الشمس إنهم يعتنون بمواقيت صلاتهم فينظرون فيها. رعاة الشمس المحكمون إذا أرادوا أمرا قالوا، أو المحكمون إذا أرادوا أمرا قالوا نفعل إن شاء الله، فاجعلهم أمتي. قال هي أمة محمد. فقال ربي إن أجد أمة يأكلون كفاراتهم وصدقاتهم، وكان الأولون يحرقون صدقاتهم بالنار، وهم المستجيبون والمستجاب لهم، الشافعون المشفوع لهم، فاجعلهم أمتي. قال هي أمة محمد. قال يا رب إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله، على شرف كبر الله، فإذا هبط واديا حمد الله، هذه لها أحاديث ثابتة، هذه المعاني الأوصاف التي ذكرت في أمة محمد لها حديث ثابتة. فإذا هبط واديا حمد الله، الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجد، حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء، حيث لا يجدون الماء غر محجلون من آثار الوضوء، فاجعلهم أمتي. قال هي أمة أحمد. فقال ربي إني أجد أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة مثلها، كتبت له حسنة مثلها، وإن عملها كتبت له ضعف عشرة أو ضعف كتبت له ضعف عشرة أمثالها إلى 700 ضعف. وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت له سيئة مثلها، فاجعلهم أمتي. قال هي أمة أحمد. فقال ربي إني أجد أمة مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة ثابت الباني حسن، إني أجد أمة مرحومة ضعفاء يرثون الكتاب من الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ولا أجد أحدا منهم إلا مرحوما، فاجعلهم أمتي. قال هي أمة محمد. فقال ربي إني أجد أمة مصاحفهم في صدورهم يلبسون ألوان ثياب أهل الجنة، يصفون في صلاتهم صفوف الملائكة، أصواتهم في مساجدهم كدوي النحل، لا يدخل النار أحد منهم أبدا إلا من يرى الحساب مثل ما يرى الحجر من وراء الشجر، إلا من بلي عندنا من يرى الحساب من بلي إلا من بلي من الحسنات عندنا من يرى الحسنات مثل ما يرى إلا من بري من الحسنات طيب. إلا من بري من الحسنات مثل ما بري الحجر من ورق الشجر، وعندنا من وراء الشجر، فاجعلهم أمتي. قال هي أمة أحمد. فلما عجب موسى من الخير الذي أعطى الله أمة محمد، من الخير الذي أعطى الله أمة محمد، من الخير الذي أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، قال يا ليتني من أصحاب محمد وأمته. فأوحى الله إليه 3 آيات يرضيه بهن: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إلى قوله سأريكم دار الفاسقين، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فرضي موسى كل الرضا. الله أعلم. سمعت أنه عن كعب الأحبار ولم يذكره موسى، ذكره مسندا لكن عن كعب الأحبار. هل ذكر هنا راشد بن سعد محال؟ رشدين عندنا راشد ورشدين أحسن، رشدين بن سعد المهري، وهنا راشد بن أسعد عن أبيه وهو سيكون أسعد بن عبد الرحمن، في نسخة رشدين بن سعد، تقول في نسخة رشدين بن سعد ورشدين ضعيف. إلى هنا يكفي الذي قرأنا، يكفي إن شاء الله.